أسلمت نفسي إليك يا رب الوجود، يا كريما نبتغي كرم الوجود، روحي وقلبي فداك ربي يا موجود. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. مولاي أنت الحبيب، أنت السميع القريب، سيدي أنت المجيب، أدركنا يا مولاي. مولاي رحمك ألطف بنا يا مولاي، بحماك رب احمنا يا مولاي، نشكو إليك الهم وهنا قد صار. Aku serahkan diriku padamu ya Tuhan, atas semua kegelisahan ini. Umat manusia larut dalam kesedihan. Engkau Maha mendengar dengan penuh kelembutan, Engkau yang Maha dekat penuh kasih sayang. Oh.